الموت أيها الإخوة يعني نعمة ما مثلها نعمة. وعندما أقرأ قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أعلم أن هنالك نعم باطنة، يعني هي في الظاهر مصائب لكنها في الباطن نعمة. والموت نعمة أيضا. الموت يذكرني بالله، الموت يجعلني في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، الموت حارس على قلبي أن لا ألهو وأن لا أنشغل عن الله، الموت منبه إلي إذا مددت يدي لأخذ مالا من غير حقه يقول لي الموت إياك، هنالك رقيب عتيد عليك، والموت سينقلك إلى موقف بين يدي الله. إذا أردت أن أظلم إنسانا، أن أحتقر إنسانا، أن أزدري إنسانا، يأتيني الموت يحذرني من هذا. لك هذه نعمة من أجل النعم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني ويكرمكم بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، لكن لا تتم سعادة الدنيا والآخرة إلا إن ربطت الدنيا بالآخرة. وكيف؟ العقد التي بها أربط الدنيا بالآخرة الموت. الموت. وإياكم أن تتصوروا أن الموت عبارة عن يعني هذه الصورة الموحشة، أبدا. الموت ليس كذلك يا أخوان. الموت لمن كان مع الله ذمة ألذ من يوم الإرث. ما في أحلى من أن يرى عبد ربه سبحانه وتعالى وأن يدنو إليه. نعم، نحن نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا أوعية لحبه حتى ندرك أن الموت عبارة عن ساعة الانتقال من وحشة الدنيا إلى نعيم لقاء الله سبحانه وتعالى.